حكايتي مع الملام طالت، حكايتي مع الملام طالت حكايتي مع الملام طالت اي جودي ما اتأسف فقد ما حبوب علي مكتوب فقد ما حبوب علي مكتوب فقد ما حبوب علي مكتوب عدوش في دمعي مد يفف فقد ما حبوب علي مكتوب فقد ما حبوب علي مكتوب فقد ما حبوب علي مكتوب عدوش في دمعي مد يفف متين يا غيمة ترمي الظل متين يا غيمة ترمي الظل وفر البسمة زي الكل وفر البسمة زي الكل تهل البهجة فوق الظل وكون نوال جزيل صبري جزيل صبري جزيل صبري جزيل صبري جزيل صبري جزيل صبري ما تجري